فلذلك ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالحديث عن القرآن واختتمها كذلك بالحديث عن القرآن. فأول آية قال الله فيها قاف والقرآن المجيد، وآخر آية قال الله فيها نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. من السنن المهجورة قراءة هذه السورة على المنبر كما سمعتم عن أم هشام رضي الله عنها أنها ما حفظتها إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر بها الناس يوم الجمعة على منبره صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك سنقرأها بإذن الله على المنبر، فعيشوا مع آياتها وتأملوا وتدبروا كلام ربكم، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى كان يذكر الناس بهذا القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه فقط على صحابته فينتفعون به ويتذكرون ويستعظون. وقد أسلم أناس بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم حين سمعوا آيات من القرآن، وتاب أناس وأغمي على أناس بسماعهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى. فجاءت الصحيحين أن جبير بن مطعم رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يجادله ويكلمه في أسرى بدر، جاء من مكة مبعوث أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فحضر عند المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب بسورة الطور حتى بلغ قول الله سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فدخل الإيمان في قلبه حين سمع كلام الله سبحانه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مرض وجعل الناس يعودونه شهرا حين قرأ أو سمع قول الله سبحانه إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

لحق، ومع ذلك يعجب الكافرون والمشركون من إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبونه ويكذبون البعث ويقولون أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني هل نعاد إلى الحياة مرة أخرى بعد أن أكلتنا الأرض وصرنا ترابا فيها؟ ذلك رجع بعيد، هذا الرجوع بعيد لا يصدق ولا نؤمن به. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم وبين لهم أنه على كل شيء قدير، وأمرهم بالنظر والتفكر في أنفسهم وفي خلق السماوات والأرض وفي الأمم المكذبة من قبلهم، انظروا إلى كل ذلك لتعلموا أن البعث حق وأن الله على إحيائكم لقدير سبحانه وتعالى. فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، هذه السماء العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى بغير عمد ويمسكها سبحانه وتعالى وليس فيها تفاوت ولا تصدع ولا شقوق، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لن تقدر على إيجاد شقوق أو صدوع أو نقص في خلق السماوات والأرض. فالذي خلق هذه السماء العظيمة وبناها وزينها ولم يجعل فيها فروجا ولا شقوقا ولا تصدعا أليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي خلق هذه السماوات قادر على إحيائكم أيها الناس، والذي خلق هذه الأرض ومدها وبسطها وذللها لكم تعيشوا عليها وتمشوا في مناكبها وتأكلوا من رزقه، وثبتها بالجبال الرواسي لئلا تضطرب أو تتحرك أو تميل أو تميد بكم، الذي خلق كل ذلك أليس بقادر على إحيائكم؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل أصناف النبات، من حلوه ومره، من طويله وقصيره، مما يزرع وينبت في باطن الأرض وما يخرج فوقها من ألوانه وثماره. الذي أنبت هذا النبات كله أليس بقادر على إحيائكم؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، حبا تحصدونه وتأكلون منه وتأكل منه أنعامكم وبهائمكم، والنخل باسقات، وخلق نخلا طوالا باسقات يعني طوالا، والنخل باسقات لها طلع نضيد، لها طلع وثمر متراكب بعضه فوق بعض. الذي أنزل الماء على هذا النخل وعلى هذا الحب وعلى هذا النبات وأحيى الأرض بعد أن كانت ميتة وخرج منها هذا النبات أليس بقادر على إحيائكم؟ خلق الله سبحانه وتعالى كل ذلك لكم رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة يعني بهذا الماء أحيى الله هذه الأرض الميتة، وهو سبحانه وتعالى يحيي القلوب بهذا القرآن العظيم الذي يقرأ عليكم ويذكركم به ويقرأه عليكم نبيكم صلى الله عليه وسلم ويذكركم به ليلا ونهارا، كما أنه يحيي الأرض الميتة يقرأ عليكم القرآن لتحيا قلوبكم فتتعظون وتتذكرون وتؤمنون بالله سبحانه. وكما أحيا الله هذه الأرض الميتة فإنه يحييكم بعد موتكم. كذلك الخروج، قضي الأمر كما أحياكم، أنزل الماء من السماء فنزل على الأرض فتشققت وتصدعت وأخرج منها النبات، كذلك يحييكم الله سبحانه ويخرجكم من قبوركم للبعث والحساب والجزاء. انظروا في ملكوت السماوات والأرض، ثم انظروا في عاقبة المكذبين من قبلكم وكيف كانت قوتهم وكيف كانت عدتهم وكيف كان خلقهم، ومع ذلك قدر الله سبحانه وتعالى عليهم وأماتهم وسيعذبهم يوم القيامة. فاحذروا أن تكونوا مثلهم، احذروا أن تكذبوا كما كذبوا فتعذبوا كما عذبوا. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل، كل هؤلاء كذبوا رسلهم ولم يؤمنوا بهم كما فعلتم أنتم. فحق وعيد، فوجب عليهم عذابي في الدنيا وفي الآخرة. فاحذروا أن تكذبوا مثلهم فيكون مصيركم مثلهم. أفعينا بالخلق الأول؟ بعد كل هذه الدلائل التي ذكرها الله سبحانه يذكر الإنسان بخلقه الأول. الذي خلقك يا أيها الإنسان أول مرة وكنت عدما لم تكن موجودا أصلا، فخلقك ربك سبحانه وتعالى وأنشأك وجعل لك سمعا وأبصارا وأفئدة. الذي خلقك أول مرة ولم تكن موجودا، ألا يقدر على خلقك مرة أخرى بعد أن كنت موجودا؟ بلى، يقدر سبحانه وتعالى وهو أهون عليه، وليس شيء صعب على الله سبحانه وتعالى. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ الخلق أول مرة ثم يميت الناس ثم يعيد خلقهم مرة أخرى، وهو أهون عليه سبحانه. إعادة الخلق بعد موتهم أهون من خلقهم المرة الأولى، وكل ذلك سهل سهل يسير على الله سبحانه. يقول للشيء كن فيكون. أفعينا بالخلق الأول؟ أفأتعبنا الخلق الأول؟ لا، لم يتعبنا، بل قلنا له كن فكان. بل هم في لبس من خلق جديد. الناس في شك من البعث وفي خلقهم مرة أخرى، فلينظروا في كل ذلك وليعلموا أن الله على إحيائهم لقدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ذكر الله سبحانه وتعالى للناس أدلة على البعث في سورة قاف، فذكر خلقه للسماوات والأرض، وذكر إنزاله للماء من السماء إلى الأرض فأنبت به النبات فأحيا به الأرض الميتة، كذلك يحيي الله الموتى، وذكر إهلاك المكذبين من الأمم السابقة، والذي أهلكهم على إهلاك المكذبين من أمة محمد لقدير، فليحذروا أن يصيبهم ما أصابهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى للإنسان دليلا من نفسه أن الله هو الذي خلقك أول مرة، فهو على خلقك مرة أخرى لقدير. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعلم الله سبحانه وتعالى ما يجول بخاطرك وما يجري في نفسك وما تفكر فيه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، حبل وعرق متصل بالقلب، إذا انقطع مات الإنسان. فهذا الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من نفسك وأقرب إليك من هذا الحبل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. مع كل إنسان ملكان يجلسان عن يمينه وشماله يسجلان عليه كل أعماله من خير أو شر، ولا يفوتهم من ذلك شيء. ويأتي الإنسان يوم القيامة فيقف أمام الله سبحانه فيجد كل شيء مسجل عليه ومدون. علمه الله سبحانه وتعالى أولا، فهو أقرب إليك من حبل الوريد. أحصاه الله ونسوه، وسجله عليك الملكان ثانيا. فيأتي الإنسان يوم القيامة فيجد كل شيء قد كتب وسجل عليه، فحينئذ يقول الكافرون والظالمون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل قول يخرج منك وكل كلمة تقولها تحاسب عليها بين يدي الله سبحانه. فرب كلمة يرفعك الله سبحانه وتعالى بها إلى أعلى عليين، ورب كلمة يلقيك الله سبحانه وتعالى بها في النار والعياذ بالله إلى أسفل سافلين. فليحذر كل إنسان من كلامه، وليحاسب كل إنسان نفسه على ألفاظه، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى قريب منه مطلع عليه، فليراقب ربه في كل ذلك. وإذا قرأت الآيات وجدت أن الله سبحانه ذكر في صفات أهل الجنة الذين أعد لهم الجنة وقربها إليهم، قال في صفاتهم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. فالذي يخشى الرحمن سبحانه ويراقب الرحمن عز وجل في كل أفعاله وأقواله، هذا من جعله الله سبحانه وتعالى من المتقين. ثم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يعلم كل شيء وأنه سيحاسب الناس على كل شيء، ذكر سبحانه وتعالى مصيبة الموت فقال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. والموت هو أول منازل الآخرة، يموت الإنسان فيدخل القبر، ثم بعد ذلك إذا أذن الله بالخروج والبعث ينفخ الملك في الصور فيخرج الناس ويقوم الناس جميعا لرب العالمين سبحانه وتعالى، فيحاسب الله أهل النار على شركهم وكفرهم ومعاصيهم، ويكرم أهل الجنة بجنات أعدها لهم ويقال لهم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فيكرمهم بالنظر إلى وجهه العظيم الكريم سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم بعد أن ذكرنا الله سبحانه وتعالى بكل ذلك يذكرنا سبحانه وتعالى بما بدأ به السورة مرة أخرى، فالله يكرر لنا المعاني ويعيدها علينا وعلى مسامعنا لعلنا نتذكر أو نتعظ. فذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض مرة أخرى، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لم نتعب ولم يصبنا تعب من خلق السماوات والأرض، فلن يصيبنا تعب من خلق الإنسان مرة أخرى. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ينفخ الملك في الصور فيخرج الله سبحانه وتعالى الناس من قبورهم ويحاسبهم على أعمالهم. ذلك حشر علينا يسير، جمع الناس وخلقهم مرة أخرى سهل يسير عليه سبحانه وتعالى. ثم نصح الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وذكره بأن يعرض عما يقوله عنه المجرمون والمكذبون، وأن يستمسك بحبل ربه سبحانه، وأن يتمسك بهذا القرآن العظيم وبذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة. فقال الله له: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. في أدبار صلواتك استعن بالله سبحانه وتعالى وسبحه وأكثر من ذكره وقم بين يديه والتجئ إليه سبحانه وتعالى وأحسن وقوفك بين يديه حتى يثبتك الله سبحانه وتعالى. إذا وقفت بين يديه سبحانه فاعلم أنه يراك وأنك تقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. فليكن تفكيرك كله فيما وعظك الله سبحانه وتعالى به، ليكن تفكيرك كله في أن هذه الصلاة تثبتك في هذه الدنيا وتثبتك يوم القيامة على الصراط المستقيم، ويدخلك الله سبحانه وتعالى بها جنات النعيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هذه السورة التي تليت على مسامعكم وأنزلها الله عليكم ذكرى لكم، من كان له قلب سيتعظ ويتذكر بهذه السورة العظيمة المباركة، سيراقب ربه في جميع أقواله وأفعاله، سيعلم أنه خلق لغاية وهدف. تلك الغاية والهدف هي عبادة الله سبحانه وحده لا شريك له، ثم بعد ذلك يموت الناس ويبعثون، ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله سبحانه أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أصحاب القلوب الذين إذا تليت عليهم آيات ربهم وجلت قلوبهم وزادتهم إيمانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، وثبتنا على الصراط في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المجرمين